البيان. نعم. يقول السائل: شيخنا، ماذا عن الأضحية بالجلالة؟ الجلالة يضحى بها، لكن بعد أن يعني تحبس، بعد أن تكون حبست مدة وطاب لحمها. هل تجزئ الأضحية التي في عينها بياض لكن ليس بعور شديد؟ والله إذا كان العور هذا، إذا كان البياض الذي فيها يؤثر على نظرها وأن يعني يكون ضعيف، فهي مثل العورة البين عورها. وأما إذا كان أنه يعني شيء يسير وأنه بياضا يسير والسواد هو الأكثر وترى فيه، فهذا لا يؤثر، لأن قال العورة البين وعورها. الحديث الذي رواه